إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، ويغفر لكم أي من عمل بطاعة الله عز وجل وقدم خيرا لربه قبل الله تعالى منه ذلك القرض، قبل الله تعالى منه ذلك القرض. والقرض هو المال المدفوع على عوض، المال المدفوع على عوض. فنحن عندما نأتي بالطاعة فإنما نأتي بالطاعة نريد شيئا، نريد ماذا؟ نريد الله عز وجل ورضوانه مع ما يترتب على ذلك من حصول الجنات وكون الفوز والنعيم. والله شكور حليم، شكور أي يشكر العبد إذا أطاع، يشكر العبد إذا أطاع. في الحديث أن امرأة بغيا، بغيا أي تتاجر بأرضها والعياذ بالله، وجدت كلبا يلهث يكاد أن يموت من شدة العطش، فنزلت إلى بئر فجعلت ماء في نعلها في موقها فسقت الكلب، فشكر الله لها، فشكر الله لها، فشكر الله لها. فشكر الله أنه يشكر العبد ويفرح بالحسنة من العبد ولو كانت قليلة يسيرة، ولو كانت قليلة يسيرة. ثم قال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنك والشهادة ما ظهر لك، الشهادة ما ظهر لك والغيب ما غاب عنك. فعالم الغيب والشهادة أي عالم كل شيء، أي عالم كل شيء. وهذا شبيه بقوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم. والغيب غيبان، الغيب غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو ما تفاوت الناس في معرفته والوقوف عليه، أما الغيب المطلق فهو الذي لا يظهر الله تعالى عليه أحدا من خلقه إلا من شاء، إلا من شاء. وعند ذلك أي في الغيب المطلق يجعل الرصد ليحمي هذا الغيب فلا يظهر عليه إلا من أراد الله. الغيب النسبي أي ما تفاوت الناس في معرفة، مثل ماذا؟ أنا اليوم الساعة 10 صباحا أين كنت وماذا أصنع؟ أحد منكم يعلم؟ لا أحد يعلم. إذا ما كنت أصنعه الساعة 10 صباحا غاب عنكم، غاب عنكم فلم تعلموه. أما بالنسبة لي كان معلوما أم غير معلوم؟ كان معلوما. إذا ما أعلمه أنت تجهله، وما تجهله أنا أعلمه. وفي المقابل لو قلت لك أنا لا أدري ماذا صنعت اليوم الساعة 10، إذا أنا أجهل ما صنعت، ولكن أنت من نفسك تعلم ما صنعت. إذا ما غاب عني أنت تعرف، كذا ده يسمى بالغيب الإيه؟ الغيب النسبي. الغيب المطلق والذي لا يعلم إلا الله ولا يطلع عليه من عباده أحدا إلا من شاء، كما قال ربي سبحانه عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، فهو عالم الغيب كله. طيب لو أن نبيا أراد أن يعلمه الله تعالى هذا الغيب، إذن هذا نبي والله تعالى يفعل ما شاء ويجعل الرصد لحماية هذا الغيب حتى لا يسترق شيطان هذا الغيب فيعلمه، مثل نزول الغيب، نزول الغيب، مثل حركة الريح، مثل الجنين، الجنين كثير جدا يقول لك نعمل الأشعة نشوف الجنين ذكر ولا أنثى، والدكتور يقول أبشره ذكر، ويعملوا بقى السرادقات ويجهزوا الولائم ويستعدوا لأن يكون المولود إيه؟ ذكر، فيكون المولود إيه؟ أنثى بإذن الله تعالى. ما سيحصل بعد لحظة؟ يعني إيه اللي يحصل بعد لحظة؟ لا أحد يعلمه، إذا ما سيحصل بعد لحظة هذا من الغيب ليه؟ من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، الذي لا يعلمه إلا الله. ولذلك الجماعة بتوع الأرصاد يقول لك وستأتي ريح شرقية غربية تهب على الجانب الفلاني وتكون محملة بالأمطار والبلد هتغرق بالمية والنهاردة تبقى درجة الحرارة 11، والكلام ده كله كلام غلط. ينبغي إذا أراد أن يقول إن شاء الله إن شاء الله، لأن المراصد فيها أجهزة حساسة، وهذه الأجهزة بترصد حركة الريح، فيتوقعون دي بالتوقع الظن والتخمين، فلا ينبغي أن نغلب الظن والتخمين على حركة الكون، لأنه لا يحدث شيء في الكون إلا بأمر الله، ولكن نقول يتوقع أن يكون الجو اليوم حارا بإذن الله. شوف لما يكون الكلام ده يبقى كان بإيه أوقع، يتوقع أن تهب رياح شمالية محملة بالأمطار إن شاء الله، فتسقط على شمال العاصمة بإذن الله تعالى. يبقى الناس يتتعود إن في حاجة اسمها إن شاء الله، يبقى يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، ها؟ يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. عالم الغيب والشهادة، الشهادة ما ظهر لك فعرفته، يسمى إيه؟ شهادة. فعالم الغيب والشهادة أي عالم كل شيء، لأن الغيب ضد الشهادة أو عكس الشهادة، وإيراد الكلمات وعكسها في سياق واحد دلالة على الشمول، دلالة على ماذا؟ على الشمول. مثل أقابله ليل نهار، أقابله ليل نهار، ممكن أشتري كلمة في النهار دي وأحط كلمة إيه؟ كل وقت. يمكرون بنا صبح مساء، يمكرون بنا إيه؟ صبح مساء، أي يمكرون بنا إيه؟ كل وقت. إذن إذا أتت الكلمة وضدها في سياق واحد فإن ذلك دلالة على العموم. قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب وإيه كمان؟ والشهادة. إذن هو عالم كل شيء، وهذا شبيه بقوله سبحانه والله بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب أحد، الذي لا يغلب أحد، بل هو الغالب. والحكيم الذي يجري في خلقه ما يشاء كيف شاء وفق حكمته، حتى ولو كنا نجهل هذه الحكمة. فهذا كله متعلق بصفات الرب سبحانه، بصفات الرب سبحانه. فاشتملت هذه السورة، سورة التغابن، على كثير من المعاني العقائدية، لا سيما في باب الأسماء والصفات. ولو اجتهد إخواني في تدبر هذه المعاني لكان خيرا، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان، شهر الذكر وقراءة القرآن، فليجتهد كل مسلم منا أن يلوذ بالقرآن، وأن يعتصم بتدبره، وأن يجتهد إلى الله سبحانه وتعالى في فهمه، ولا يخرجن أحد منا من رمضان إلا وقد حصل زادا يتزود به طوال عامه، والله المستعان. ونقف على الطلاق، نقف عليه على الطلاق، احنا واقفين على سورة الطلاق، مش احنا واقفين على الطلاق، احنا واقفين على سورة الطلاق. زي شيخ انتهى مع تلميذه في اخر التغاب، فابوه بيسأله انتوا واقفين على ايه؟ قال احنا واقفين على الطلاق، احنا واقفين على الطلاق. فاحنا نقف ان شاء الله على الطلاق، على سورة الطلاق، وإن شاء الله نلتقي بعد رمضان بخير ونعمة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبه ومرضه. هناك سؤالان خفيفان. السؤال الأول، نريد أن توضح الذي تكشفه المرأة من جسدها أمام محارمها، والله لو اجتهدت ألا يظهر منها إلا الوجه والكفين أمام المحارم لكان ذلك أستر وأعف وأليق وأفضل وأحسن. وإن بدا أكثر من ذلك من غير إسفاف فلا ضرر، إن بدا جزء من شعرها أو جزء من رجلها أو من ذراعها لا بأس في ذلك. لكن ما يذهب إليه البعض أن المحارم هؤلاء لا بأس من التكشف عليهم وأن تبدي إليهم بزينتها الباطنة، بزينتها الباطنة، فهذا يترتب عليه فساد عريض، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي قلت فيها الديانة ورقت فيها الديانة وعظم فيها الطمع. فينبغي لكل مسلم أن يؤدب زوجته وأولاده البنات أن يلتزموا الستر والعفاف حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. قرأت عن التابعين أنهم في ذكر الله كانت لهم لذة، فهل هذه اللذة قلبية أم في موضع الفم؟ النذة كانت فيها المرة اللي فاتت، شبه تكلمت في هذه المسألة، ذاق طعم الإيمان، تكلمت عن حديث ذاق طعم الإيمان، وتكلمت عن أن طعم الإيمان ده موجود فين؟ طيب على أي حال، حلاوة الذكر ولذاذته موضعها في القلب، حلاوة الذكر ولذاذته موضعها في القلب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.